إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل الكلام عن الصبر وما وقع فيه من تقسيمات. فذكرنا معنى الصبر وحقيقته، وتكلم المصنف رحمه الله عن فصل في أقسام الصبر ذكرناها في الدرس الماضي، وقال إن الصبر على ضربين، أحدهما بدني، والضرب الآخر هو الصبر النفساني عن مشتهيات الطبع، وهذا بحسب ما يضاف إليه يتخذ اسما معينا. فمثلا يسمى إذا أضيف إلى الصبر عن شهوة البطن إن هو والفرج العفة، إلى غير ذلك مما ذكرنا. ثم قال إن العبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوال، وذلك أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. نوع الأول ما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه إلى غير ذلك، فيحتاج أن يصبر فيها على مراعاة حق الله تعالى، ويصبر على ألا يركن إليها ولا ينهمك في التلذذ بها، إلى غير ذلك مما ذكرنا تفاصيله في الدرس الماضي. ثم قال والنوع الثاني المخالف للهوى، وهو ثلاثة أقسام. يبقى احنا نتكلم النهاردة ان شاء الله عن النوع الثاني، وبقول ان اي انسان لا تخلو احوال حياته من ضربين، اما ما يوافق هواه من السعة في الرزق وصحة البدن وكثرة الاولاد واتساع الجاه وغير ذلك، أو ما يخالف الهوى. اتكلمنا في الدرس الماضي على النوع الأول، هنتكلم النهاردة عن النوع الثاني إن شاء الله، اللي هو المخالف للهوى، ويقسمه تقسيم بديع جدا كعادته. يقول وهو ثلاثة أقسام، يبقى ما ينزل بالإنسان وما يطلب منه مما يخالف هواه ثلاث أقسام. وهو ثلاثة أقسام، أحدها الطاعات، فيحتاج العبد إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية. ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة، ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة، ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد. ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: حال قبل العبادة، وهي تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء، وحال في نفس العبادة، وهي ألا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. والحال الثالثة بعد الفراغ من العمل، وهي الصبر عن إفشائه والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة، وعن كل ما يبطل عمله، فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها. ده القسم الأول من أقسام مخالفة الأشياء المخالفة للهوى وتحتاج إلى صبر. إيه الأشياء اللي مخالفة للهوى وتحتاج إلى صبر؟ أولا الطاعات. الطاعات ديت واجبات ومستحبات. الطاعات واجبات ومستحبات، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فيأمر بالعدل الواجب والإحسان والمستحب وإيتاء ذي القربى وهو المروءات، وهو المروءات. يبقى الصبر على الطاعات. هيصبر على الطاعات ازاي؟ اول حاجة بينبهنا ليها هنا تنبيه جيد فعلا، بيقول: لان النفس بطبعها تنفر عن العبودية. ودي امر مهم جدا. الكلام ده كلام واحد عليم وعالم بطبائع النفوس وطبيب جيد. يقول لنا: نفس اي انسان فينا فيها رعونات، فيها نوع من التمرد، فيها نزعة ثورية لا تحب ولا ترضى ولا تستكين للانقياد بسهولة، حتى ولو كان الانقياد ده لربنا سبحانه وتعالى بكل أسف هيحتاج الأمر لمجاهدة. ولذلك في الإحياء بيقول إيه الغزالي؟ يقول: النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية. وده من رعونتها، هي النفس فيها مقتضيات الربوبية؟ لا، بس هي عايزة كده، تشتهي هذه المعاني حتى لو ما فيهاش الحقيقة دي. ولذلك قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهره فرعون. هو فرعون أظهر إيه؟ قال: أنا ربكم الأعلى. ولكن فرعون وجد له مجالا وقبولا فأظهره، إذ استخف قومه فأطاعوه، وما من أحد إلا وهو يدعي ذلك مع عبده وخادمه وكل من هو تحت قهره وطاعته، وإن كان ممتنعا من إظهاره فإن استشاطته، أي أغضبته وغيظه عند تقصيرهم في فإن استشاطته يعني غضبه وغيظه عند تقصيرهم في خدمته واستبعاده ذلك ليس يصدر إلا عن إضمار الكبر. وصراحة الكلام ده كلام جميل جدا ومحتاجين كلنا. أنا أوجه الكلام لنفسي وللإخوة المستمعين والأخوات: يا جماعة كل واحد فينا يراجع نفسه، بيعامل زوجته إزاي؟ بيعامل ولاده ازاي؟ بيعامل الناس اللي شغالة معاه في تحت ادارته، سواء بقى في شركة، سواء في عمل حكومي، سواء في عمل خاص، بيتعامل مع الناس ازاي؟ اللي بيبقى ليه عليهم قدر من السلطة بيعاملهم ازاي؟ النفس فيها رعونات وعندها مضاهاة للربوبية بنسب، فناخد بالنا. يبقى اول حاجة محتاجة صبر إن الإنسان يصبر على معنى العبودية وذلها وانكسارها، وهي أحب الأشياء إلى الله، إن الإنسان يظهر الذل والافتقار ظاهرا ويكون ممتلئ به باطنا. طيب بيقول: فإن من العبادات الطاعات يعني ما يكره. يبقى أول حاجة يصبر على العبودية، أصل فكرة العبودية وحقيقتها دي تكون واضحة عند حضراتكم. تاني حاجة بيقول: ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة. يبقى طبيعي، بطبيعة أصل خلقة الإنسان هيلاقي نفسه في الأصل أنه مكسل عن الصلاة. طب يعمل إيه؟ لازم يجاهد نفسه وما يسترسلش، أصل لما هيسترسل مع الكسل من الصلاة دي نذير خطر ونذير شؤم، لأن دي من علامات المنافقين. فلما واحد يلاقي نفسه كده كسلان على طول في الصلاة يخاف. قال الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فالكسل في الصلاة والبخل في الزكاة، بقول إيه العبادات تكره بسبب البخل زي الزكاة، في صفات في النفس ابتداء، بس لو الواحد أهملها هيتولد عنده بقى صفات المنافقين ولا يؤمن عليه. لا يؤمن عليه الموضوع يوصله لحد فين؟ ما هو اللي هيبقى عنده أخلاق المنافقين وصفات المنافقين العلماء بيسموها النفاق الايه العملي، اللي بيسموها النفاق الايه العملي. فأنا دلوقتي لما يبقى عندي النفاق العملي ده هعمل ايه بقى؟ هيوصلني لحد فين؟ نعوذ بالله من حال أهل البوار ده، ممكن يوصلني لحد النفاق الاعتقادي. فالواحد يخاف يبقى عارف ان فيها بذور في النفس، وبس الطريق ده طريق موحش ونذير شؤم. ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد. ومع ذلك فآيات كتير وأحاديث كتير حذرتنا من ترك العبادات بسبب التمادي والتماهي مع طبيعة النفس اللي مش عايزة تتعبد. زي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بما أخلفوا الله ما وعدوا. في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، في بعض الطرق عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. وفي من لا يحج، في من لا في من لم يجاهد، قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. يبقى يا إخواني النفس فيها داعية الكسل بسبب الراحة، بسبب البخل، بسبب الخوف والجبن، أيا كان بتبقى في كسل عن الطاعة، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الجهاد، عن الحج. فيحتاج هذا منا إلى صبر، والصبر فيه مرارة، فيه مرارة، محتاج الإنسان يجاهد نفسه ويحبسها على فعل الطاعة. هنلاقي ناس ما بتصليش الفجر، ربنا يصلح حالنا جميعا، وتسأله طب تصليش الفجر ليه؟ بتقصر في صلاة الفجر ليه؟ يقول لك كنت نايم. طب هو أنت كنت نايم ده عذر، ما هو أنت محتاج تصبر على وقت الصلاة اللي هو بيبقى في وقت النوم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللي بيأخر زكاة ماله وتكلمه ويتعذر بأعذار وهية عشان خاطر الديون، عشان خاطر حق الفقراء، يا أخي لا ليس مالك، هذا حق الله أولا، طلع الفلوس دي من مالك ما عادتش بتاعتك خلاص. واللي بيأخر الحج وتلاقيه يدخل في مشروع تلو مشروع ويعمل يعني مخططات كتير ومأجل الحج. طب أجل الحج ليه وانت ضمنت عمرك؟ طيب بيقول كأن احنا هنسأل سؤال، طب انا اصبر في الطاعة على ايه؟ قال لك محتاج تصبر في ثلاثة احوال. حال قبل العبادة، وهي تصحيح النية، الحال بتذكر وتؤنث. يبقى هذه حال يبقى حال وهي تصحيح النية، تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء. الإخلاص معناه تخليص النفس من شوائب، تخليص العمل من شوائب النفس وإرادتها الفاسدة. يبقى واحد قايم يصلي، واحد قايم واحد هيتصدق، هيحج، هيجاهد، هيدعو إلى الله، هيخطب جمعة، هيصلي إمام، هيدي درس، أي بقى معنى من معاني البر دي كلها، يتصدق. لو الإنسان في الوقت ده بدأ يعمل الطاعة ديت وفي نفس الوقت لم يلتفت إلى قصده ونيته، لم يلتفت إلى قصده ونيته، فدخلته الشوائب. إيه هي الشوائب ديت؟ طلب المدح، وبعدين استكان لهذا الخاطر ولهذه الشائبة فتمكنت منه فصار مرائيا. نسأل الله العافية، ونسأل عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص. صار مرائيا، فسد عمله، حبط عمله، وحبوط العمل معناها أن العمل مردود لا ثواب فيه، وأن صاحبه مأزور يأخذ وزر الإيه؟ الرياء اللي هو الشرك الأصغر. ونسأل الله العافية. يبقى محتاج الإنسان يصبر. طب هل يصبر عليه بس؟ لا، مش بس الرياء، شوائب الرياء، شوائب الرياء. يعني ممكن في بعض الأحوال الإنسان ما يكونش مرائي، لكن مش مرائي بالمعنى اللي هو الرياء الكامل، ان هو بيعمل أصل العمل من أصله لغير الله عز وجل، لكن تأتيه خواطر الرياء وتأتيه شوائب الرياء فلا يردها ولا يدفعها، فهذا أيضا قد أوبق نفسه. يبقى محتاج الإنسان يصبر على تصحيح النية. النية نصف العمل وبصلاح ويترتب عليها صحة النصف الآخر، فالمرء يحتاج فعلا أنه يبذل من أجل نيته. وأشد شيء على الإنسان، أشد شيء على الصالحين، على الطائعين، معالجة النية، معالجة الإخلاص، وأمر يحتاج الإنسان ينتبه ليه. وتكلمنا فيه كثيرا في مسألة في ربع المهلكات، فيعني يرجى مراجعة هذا الأمر. يبقى حال قبل العبادة وتصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء، وحال في نفس العبادة وهي ألا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. ده كلام مهم جدا، آفة مبتلى بها كثير من المسلمين الآن. لو كل واحد فينا فتش في نفسه وحسب نفسه سيجد أنه له من هذه الآفة نصيب، وهي إيه؟ تشتت القلب أثناء الطاعة، تفرق القلب أثناء الطاعة، أداء كثير من الطاعات على أنها عادة، اللي هي عدم حضور القلب أثناء الطاعة. وبالتالي نجد أن الأثر اللي بتحدثه الطاعات في قلوبنا ضعيف، مع أن الطاعات دي بتزكي النفس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك ولدت أمه، إلى غير ذلك من، والحج المبرور ثواب الجنة. يعني الطاعات بتحدث في النفس إيه؟ تزكية. فما بال أحدنا يواظب على الصلاة ويجد في قلبه قسوة، ويجد في نفسه انحراف واعوجاج، ويجد في نفسه بعد عن الصلاح. طب ده سببه ايه؟ سببه ان احنا لا نؤدي العبادات باتقان، عدم حضور القلب. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل لا حاجة له سبحانه وتعالى في الصورة الظاهرة، الذبح الدماء واللحوم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. أما المقصود إيه من التشريعات ديت؟ ولكن يناله التقوى منكم. يبقى المقصود أن الإنسان يتقي الله عز وجل، الإنسان يقع في قلبه تعظيم الله عز وجل، يحضر قلبه في أداء العبادة. العبادة معناها الذل، التذلل، ده معناها في اللغة طريق معبد، يعني طريق مزلل. فالتعبد بقى لله عز وجل اللي هو غاية الحب مع غاية الذل والانكسار، هو ده المقصود. يبقى أنا محتاج أصبر، دخلت أصلي أصبر وأجاهد نفسي ألا أنشغل أثناء الصلاة بغير الله سبحانه وتعالى. بقرأ القرآن وأقرأ وردي من القرآن، أستجمع قلبي وأصبر على حضور القلب أثناء التلاوة، وهكذا الصبر أثناء الصيام، وهكذا الصبر، حتى تتحقق مقاصد العبادات. طيب إيه النوع الثالث؟ قال ويلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل، إنه كمان يصبر على مش بس حضور القلب، استجماع الهمة ونشاط النفس والإقبال على الطاعة حتى يفرغ منها، لئلا يدركه الفتور يعرقل سيره في الطاعة. هو بيطيع ربنا سبحانه وتعالى، فلو حصل له نوع من الفطور بيتعثر سيره وبيعرقل سيره، فيبقى محتاج ينتبه ويصبر حتى لا يدركه هذا الفطور حتى ينتهي من العمل. شوف مثلا الشكوى اللي بيشتكي منها كتير في رمضان، ولكن بعد أول أسبوع بيحصل لي إيه؟ فطور. في الحج يا راجل، في الحج سبحان الله، هو الحج ده حاجة، ده ركن الإسلام، اللي هو الركن اللي بتعمل مرة في الواجب مرة في العمر، ومع ذلك تلاقي ناس راحت الحج ودفعت مبالغ مالية طائلة، وبعد ما يعدي طبعا رحلة الحج بتبقى غالبا من 20 يوم ل 30 يوم، يعني من 20 يوم لشهر، نلاقي واحد بعد فترة بدأ يدركه الفتور ويضعف، ولك امتى نرجع بلدنا؟ ترجع بلدك تعمل ايه؟ ده انت بتحج شاغل باله امتى هرجع بلد، ويكلم في التليفونات سبحان الله. فده انا عايزك بس تتخيل ايه معنى كلمه الفتور اللي بيدرك الواحد في الطاعه فيعرقله. تلاقي واحد بيصلي قيام بيصلي تراويح يدركه الفتور يبقى واقف بيتمنى انتهاء الصلاه. طب هو كده هتأدي المقصود من العباده؟ يبقى ده محتاج صبر، صبر يحبس نفسه لئلا يدركها الفتور. وكذلك الحال الثالثه الفراغ بعد الفراغ من العمل، وهي الصبر على كتمان العمل وعدم إفشائه. الإنسان لما بيتظاهر بالعمل يقول عملت وعملت وعملت، إيه اللي بيحصل له؟ بينقل العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ويصير قلبه ويصير عمله عرضة للآفات، عجب، رياء، التأثر بمدح الناس. طب ليه؟ كذلك يصبر على بعد الفراغ من العمل عما يبطل العمل ويحبطه، زي المن بالصدقة. المن بالصدقة، يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فننتبه لهذا الأمر. طيب ده كان القسم الأول. القسم الثاني الصبر عن المعاصي، وما أحوج العبد إلى ذلك. ما أحوج العبد إلى ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو الصبر عن المعاصي. المعاصي ربنا سبحانه وتعالى جمع النهي عنها في آية سورة النحل أيضا، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى جمع لك السوق له، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي رواية المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه. والمعاصي يقع فيها الإنسان بمقتضى باعث الهوى، وده من أنواع الصبر اللي تحتاج مجاهدة شديدة جدا، لا سيما في أزمنة الغربة واللي صارت فيها كثير من المعاصي في متناول الإنسان، وصار كثير من المعاصي منتشرة في عموم الخلق، وصار كثير من المعاصي أشبه بالعادات اللي يتعود عليها الإنسان، فيحتاج الإنسان إلى مجاهدة مضاعفة حتى يتخلص أو حتى يسلم من الوقوع في هذه المعاصي. أضرب لحضراتكم مثال، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لو واحد مثلا سألتك القتل، انت دلوقتي ممكن تجاهد نفسك في انك ما تقتلش حد؟ انا بتكلم على عموم الناس اللي بيسمعونا دلوقتي، يعني المجتمع بتاعنا ده. لا طبعا، انت ما خطرش في بالك في يوم الايام انك تقتل انسان اصلا. امر ده بالنسبه لك امر شنيع، جريمه فظيعه، جريمه فظيعه جدا. فلا انت بتعرف قتلين قتله، ولا بتقعد معاهم، ولا بتشوفهم، حاجات بتقراها اخبار او حاجات بتسمعها كده. طيب يبقى انت القتل بالنسبه لك كمعصيه او كبيره من الكبائر بعيد عنك، مش بتجاهد نفسك في لانه بعيد عنك فعلا. طيب لو انا بقى قلت طب النظر المحرم، النظر لما لا يحل، ابتداء بقى من النظر في التليفون، في التابلت، في الكمبيوتر، في التلفزيون، في الشارع، في الشغل، اسواق، في البيت، في الشرفات والنوافذ، جرايد والمجلات اللي هي العورات المكشوفة اللي انتشرت في الدنيا كلها، هل بقى مجاهدة نفسك واحتياجك لأن تغض بصرك عن الحرام حتى تسلم من معصية النظر المحرم؟ النظر المحرم معصية، حجم المجاهدة اللي محتاجها قد إيه؟ كتير جدا. ليه؟ لأن المعصية دي إيه؟ منتشرة في متناول اليد، وأشباه الآن بقت صارت أشبه بالعادة. ناس عادي جدا يقعد الواحد قدام التلفزيون ويقلب في القنوات لا يشغل باله ماذا سيقع عليه بصره، هيشوف إيه، والملائكة الكرام الكاتبين لا يفارقونه ولا يمضي من عمره لحظة فما دونها إلا وهي تدون عليه. والله عز وجل يقول أحصاه الله ونسوه، فممكن واحد يوميا يحصل كم هائل من معاصي النظر فقط، ثم إدمان المعصية والاستخفاف بها، ثم المجاهرة بها، كل ده بيزود المعصية ويرفعها إلى مصف الكبائر. يبقى دي معنى الصبر عن المعصية، وإن هي كلما كانت مألوفة بالعادة كان أصعب على الإنسان إن هو يتخلص منها. بيقول: ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء ونحوه، كان الصبر عليه أثقل، لأنه سهل، سهل إن الإنسان يغتاب الناس، يا رب توب علينا وأصلح ألسنتنا يا رب، يبقى ده سهل على الناس، علينا إن احنا نغتاب الناس، فبالتالي مجاهدتي في منع الغيبة احتاج مجاهدة عالية، احتاج صبر عالي جدا في المسألة دي وانتباه. يقول: فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك، حد حاجة كبيرة، الحرير يقول لك يلبس حرير، يلبس ذهب، يقول الأخ يحلق لحيته، حاجة كبيرة. طيب وبقية المعاصي اللي بيعملها بقى، بقية المعاصي اللي بيعملها بقى ليل مع نهار، بالنظر بالعين، نظر باللسان، معاصي القلب وكبائر القلب الباطنة، حسد والكبر والغش المسلمين، سوء الظن والضغاء، كل ده يعمل فيه ايه بقى؟ طيب بيقول: فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك ويغتاب أكثر نهاره فلا يستنكر ذلك. يقول: ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. يا والله دي قاعدة في غاية الأهمية. الإنسان أهم شيء يسلم له دينه، فإذا كان الإنسان لا يمكن أن يتحفظ عن الغيبة يبقى يعتزل مجالس الغيبة. إيه اللي أنت هتحصله من فوائد ومنافع في مجالس الغيبة؟ استرواح النفس، الأنس بالناس، الاستجمام، كلها إيه؟ أقصاها مباحات، توقعك في موبقات. طب إيه اللي أنا استفدته؟ الإنسان اللي بينزل في الأسواق المزدحمة والمولات وأماكن اللي مليئة بالفساد ومليئة بالشر، ويجي بقى بحصيلة من المعاصي والنظرات المحرمة المسمومة وغيرها، لا ينجيك العزلة. اعتزل أماكن الفساد يا أخي، اللي يروح يقعد في وسط المصيف، اعتزل أماكن الفساد، اعتزل أماكن الشر. إذا لم تقدر على الصبر لم ينجيك إلا العزلة. اعتزل، اعتزل ما يؤذيك يا أخي، سواء بقى ما يؤذيك في معاصي اللسان، في معاصي النظر، في معاصي الأذن، في معاصي القلب، أي معصية اعتزل، اعتزل ما يؤذيك. أولى أولويات الإنسان، أولويات المسلم، أن يسلم له دينه، أن يسلم له دينه. طيب تنبيه بس مهم، أن الإنسان اللي بيتهاون في المجاهدة نفسه في المعاصي ويتهاون في مسألة الصبر عن المعصية بيصاب بعقوبات، والعقوبات دي بتتزايد في حقه. وأشد العقوبات وأسوأها إنه يعاقب بإنه يبتلى بمعاصي أكتر، وإحنا بنشوف قدام عينينا الآن اللي بنسمعه من القضايا المجتمعية اللي هي القضايا الشهيرة جدا اللي بتشغل الناس. إيه كم الفساد ده؟ إيه كم الانحرافات دي؟ إيه كم الفجور والكبائر والموبقات دي؟ وبعدين أمور بقى يعني يعجز عنها العقل في بعض الأحيان، دي ليس لها تفسير إلا إن بيتحول الإنسان لشيطان، بقى من شياطين الإنس كده زي ما ربنا أسمهم في القرآن. طب هو بيتحول لشيطان إزاي؟ وإزاي بقى بيقع في المعاصي والموبقات بالطريقة المقززة ديت والطريقة الفظيعة ديت؟ لأنه بيهمل نفسه، والنفس لا تقنع، والمعصية زي المية المالحة مش هتشبع منها. طب بعد فترة المعصية ديت هتبقى بالنسبة لي شيء عادي، الأمر ده أنا اتعودت عليه، محتاج النفس محتاجة تعمل معصية أكبر أو جديدة، ويفضل الإنسان يبحث عن معاصي جديدة، حتى وصلنا لناس عبدت الشيطان، وناس وقعوا في مسألة الشذوذات اللي منتشرة بقى بشكل يعني يخالف الفطرة ويخالف أي منطق إنساني، لا أقول شرعي. فليحذر الإنسان على نفسه وليعلم أنه إذا سقط من سفح الجبل من أعلى الجبل فلن يستقر إلا في القاع, مش هيقف في النص. فالأمر محتاج إيه؟ مجاهدة, محتاج صبر, ومحتاج استدراك فوري بالتوبة. اتق الله حيثما كنت. الحديث ده من من من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم, المهم جدا الإنسان يتقلده, يعني حط قلادة كده. اتق الله حيثما كنت, حيثما يعني في أي مكان كنت فيه, ودي تشمل كل معاني التقوى, كل كل ما كل حياة الإنسان. أي مكان أنت موجود فيه في أي لحظة اتقي ربنا. طيب لو أنا نفسي ضعفت وغلطت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها, اوعى تهمل التوبة. يبقى الشيطان بيمزق ثياب الإيمان وأنت ترقعه بالتوبة, يمزق ثياب الإيمان وأنت ترقعه بالتوبة. وخالق الناس بخلق حسن زينة المؤمن وما يرفع درجته ويغطي عيوبه ويرفع قدره عند الله سبحانه وتعالى حسن الخلق. طيب القسم الثالث, احنا قلنا الانسان يمر به في حياته كلها حاجتين, ما يوافق هواه وما يخالف هواه. ما يخالف هواه ده ثلاث حاجات: الطاعات محتاج يصبر عليها, المعاصي محتاج يصبر عنها, القسم الثالث ما لا يدخل تحت الاختيار كالمصائب مثل موت الأحبة وهلاك الأموال وعمى العين وزوال الصحة وسائر أنواع البلاء. فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الدين لأن سنده اليقين. مستند الصبر اليقين, إنك بتوقن في أن كل شيء بقدر, وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى مستند الصبر واليقين, يقين بأن الله لطيف, وكما قيل إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه كان المنع هو عين العطاء. ما منعك حرمانا لك وما منعك تضييقا ولا تعذيبا, أحسن الظن بالله عز وجل. إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه كان المنع هو عين العطاء. يبقى عندك يقين في لطف الله عز وجل وأنه منعه عطاء سبحانه وتعالى. ثالثا عندك يقين في أنه لن يذهب صبرك سدى, وأن ما تعطاه من الصبر لا يكافئك به إلا الله, ولا يدري ويعلم ثواب هذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأمر ده في غاية الأهمية, إن الإنسان يوطن نفسه على الصبر على المكاره, الصبر على البلايا والرزايا والقوارع والمصائب التي لا اختيار له فيها, سواء في نفسه, بدنه أو روحه, يعني الأمور الأمراض البدنية والأمراض النفسية, سواء في ولده, سواء في أهله, في زوجه, في أحبته الوالدين والإخوة والأرحام, في ماله, في الوجاهة. إن يتسلط عليك واحد شرير ينال من وجاهتك ويفري عرضك فريا, يعني زي ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم, تسلط المنافقون فقذفوا امرأته البريئة المبرأة عائشة رضي الله عنها, قذفوها بالزنا, بلاء شديد, والله العظيم بلاء شديد. فالإنسان يصبر على كل أنواع البلايا والرزايا والمصائب التي لا اختيار له فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه, من يرد الله به خيرا يصب منه. الحديث حديث أبي هريرة أخرجه البخاري, وبعض الرواة ضبطها يصب منه بالمبني للإيه؟ للمجهول. إيه معنى الحديث؟ معنى الحديث أن من أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة, يبقى من يرد الله به خيرا أي في الدنيا والآخرة, عشان بس تعرف ساعة ربنا, من أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة برفع الدرجات وحط الخطيئات والسيئات وتعظيم الأجر فإنه يصب منه يعني يرسل إليه ألوان المكاره، فيصب منه في نفسه بالأوجاع أو بالأمراض، يصب منه بالهموم والأمور المؤلمة، أو يصب منه في ماله، أو يصب منه في ولده، أو في من يحب. فهذه أمور يسوقها الله عز وجل للمؤمن ليكون ذلك خيرا له. يبقى كل ما إنسان يصيب مصيبة يفتكر هذا الحديث الرائع في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. من يرد، افضل حافظ الحديث ده سهله، من يرد الله به خيرا يصب منه. طيب، يقول: والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب. يا سلام، قال الله عز وجل: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله عز وجل: ودع أذاهم وتوكل على الله. فاصبر على ما يقولون. مسألة الصبر على أذى الناس، الناس دول ممكن يكون الوالدين. كم من إنسان متدين أو إنسان متدين يشكو ظلما من والديه، أو جورا على حقه لصالح إخوته أو غير ذلك، يصبر على الأذى ده. الأذى ده ممكن يكون من الأرحام، إخوة وأخوات، من الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، أبنائهم، الجيران، زملاء العمل، بعض الشركاء معك أو التجار أو أيا كان بقى لك علاقة بيهم، أذى. وتلاقي واحد حياته دايرة ما بين ألم نفسي رهيب بسبب هذا الإذاء، وتفكير في الانتقام، ورغبة في التشفي، في حياته في عذاب. لكن تخيل بقى هو لو اتعامل مع ده، إن ده قدر مؤلم، إن ربنا يقدر عليه هذا الشخص المؤذي، وأنا أصبر على هذا الأذى، لا أكافئه إيذاء بإيذاء. خلي بالك إنك تدفع نفسك الأذى مفيش مشكلة، تمنع وصول الأذى لنفسك مفيش مشكلة، لكن فكرة في إيه؟ المكافأة والانشغال بالانتقام والرد والتشفي. يبقى: ولنصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله عز وجل: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. طيب إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى أن الإنسان يصيب ضيق الصدر والحزن بسبب إيذاء الناس وتسلطهم عليه، ده أمر طبيعي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. أعالجه إزاي؟ فسبح بحمد ربك، أكثر من التسبيح والصلاة، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يبقى كل ما الإنسان يصيبه هم، يصيبه أذى، يصيبه بلاء، يكثر من التسبيح ومن الصلاة. الحلول دي اللي لا تطرق ولا تطرح ولا يتلقفها الناس ويستشعروا أنها حلول، إيه؟ كأنها كده من باب الكلام الإنشائي، هو الكلام اللي هو مش مفيد يعني، مع أن هذه الحلول الحقيقية. طيب انظر إلى من قضى يومه ولياليه، مش ليلة، ليالي من عمره، لا يكتحل بنوم، يتقلى على نار الغضب من كثرة الغيظ والهم سبحان الله، يفكر في الانتقام والتشفي. طب ده حاله إيه بقى؟ ده ما أصابك مما أنت فيه أسوأ من الإزاء اللي أصابك. طيب، وقال الله عز وجل: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر ثلاثة: صبر على المعصية، وصبر على الطاعة، صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ما بين الدرجة إلى الأخرى كما بين السماء والأرض. ومن صبر على الطاعة كتبت له 600 درجة. وما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله له 900 درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين. حديث أخرجه الإمام ابن أبي الدنيا في فضل الصبر، وهو حديث موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى الحديث نفسه تقسيم الصبر على الطاعة والصبر على المصيبة والصبر على المعصية، ده معنى صحيح. والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة، منها ما أخرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. والحديث برواية أخرى أيضا في الصحيحين: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ما يصيب المسلم، حط دايرة حوالين كلمة المسلم، لأن الكافر لا ينتفع حتى لو كان صابرا، لأن ربنا قال إيه: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء. يبقى ال- ال- ال- الكافر ملوش حتى لو صبر، لأن صبره بيكون من جنس سلوى البهائم. ما هو البهائم بتتعود على الألم، تنضرب أو يصيبها مكروه بتتعود، لأن البهائم لا عقول لها. فكذلك هذا الكافر صبره من جنس سلوة البهائم. طيب، أما المسلم هو اللي عنده معنى الاحتساب والرجاء في الله عز وجل واليقين، زي ما قلنا أن الصبر ده مستند واليقين. يبقى دي أول فايدة، ما يصيب المسلم من وصب، الوصب اللي هو الإيه؟ الوجع. يبقى أي وجع، ألم الضرس، ألم الصداع، الظفر، أي ألم، فضلا بقى عن ألم العمليات الجراحية، ألم الأمراض الخطيرة كالأورام وغير، ربنا عافينا وعاف المسلمين. يبقى أي واحد يبتلى يحط قدامه الحديث ده: ما يصيب المسلم من وصب، الوجع، ولا نصب. النصب اللي هو التعب، بس تعب مش شرط يكون في مرض، تعب زي اللي بيشتغل المهن الشقة. يبقى اللي ربنا قدر عليه ان مهنته شاقة وبيستدعي منه عمل ويبقى مجهد جدا، في يرجع من العمل في غاية الإجهاد والتعب، يبقى عارف انه هياخد أجر على الكلام ده. المرأة اللي بتبقى مطحونة في الأسرة ما بين بقى ايه متطلبات الزوج وما بين متطلبات الأولاد والمنزل والخروج والدخول والواجبات الاجتماعية وإلى آخره، فعلا بتبقى في غاية الايه الإجهاد، التعب، النصب، هتاخد أجر بس تحتسب. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن. الحاجات الأولانية دي كانت في البدن، تعب في البدن، في حاجات بقى تعب للنفس والروح بقى، الهم. والهم ده اللي هو إيه؟ ما يدرك الإنسان من حزن أو قلق للمستقبل، حزين وبيفكر في حاجة خاصة بالمستقبل، سواء بقى في نفسه أو في أسرته أو في أبنائه أو غير ذلك، هم نزل بيه حاجة خلاته يصيبه الهم. أو ولا حزن، الحزن اللي هو إيه؟ ما فات، حصلت له أحداث مؤلمة فيصيبه عليها الحزن. ولا أذى، الأذى ده أعم بقى، حد اغتابه، حد تعدى عليه، حد خد ماله، كل ده اسمه أذى. ولا غم، الغم هو أشد الحزن، حتى كأنه يغطي الإنسان فيغمى، يغمى على الإنسان بهذا الايه الحزن اللي هو الغم. ثم بعد كده يجيب لك أبسط مثال خالص، حتى الشوكة يشاك، أقول لك يعني أي قدر من الأذى يصيبك، حتى الشوكة للحاجة اليسيرة اللي محدش بينفك عنها إلا كفر الله بها من خطاياه. يبقى بقى لما واحد يجيله أي بلاء يوم يعمل إيه؟ يوم يتذكر الأحاديث دي وما فيها من فتح لأبواب الرجاء في سعة رحمة الله عز وجل، وأبواب الاحتساب لما يصيبه من هذا الإيه؟ من هذا البلاء. وفي حديث آخر: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يبقى واحد لك أنا مؤمن، أنا بصلي، أنا متدين، أنا بعمل خير، طب ليه بيجي لي البلاء؟ ليتم نعمته عليكم. تمام النعمة يكون بالصبر والاحتساب والرضا والتسليم لربنا سبحانه وتعالى. فعشان تتم النعمة عليك لازم يقدر عليك بلاء ويرى منك حسن الصبر والرضا والتسليم، مش عقوبة، مش لازم تكون عقوبة. يبقى لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة حتى لو تقي وصالح، في جسده قلنا بالمرض أو الألم أو التعب أو غير ذلك، وفي ماله، المال يتلف، يخسر الفلوس في تجارة، واحد يتسلط عليه فينصب عليه، دولة ظالمة تاخد منه الفلوس بغير حق، أي حاجة، يبقى بلاء في المال. وفي ولده، بلاء في الولد بفقده، بلاء في الولد بمرضه، بلاء في الولد بفساده، ربنا يصلح أبنائنا، بلاء هو ملوش دخل، عمل اللي عليه وابنه تالف فاسد. يبقى لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده، طب حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. مش قلنا ربنا لطيف سبحانه وتعالى، واللطيف يعني الذي يوصل البر إلى عباده بسبب خفي. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. يبقى أعظم الناس وأشدهم بلاء الأنبياء، وهم أكرم الخلق على الله. طب ثم من؟ مين اللي بعديهم؟ ثم الصالحون، ثم الأمثل من الناس، ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. في رواية: فإن كان دينه صلبا، يعني كان في دينه صلبا يعني شديد الصلابة، يزاد لي في البلاء عشان يزاد لي في الأجر. في الحالة دي مش عقوبة، ترفع للدرجات وتبحث للسيئات. وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. حديث جميل. الإنسان يتلمح في الابتلاء معنى تكفير السيئات، ومعنى رفعة الدرجات، ومعنى لطف الله سبحانه وتعالى، ده يعينه على الصبر. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. وبكده يكون خلص هذا الفصل الرائع الممتع، فصل أقسام الصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.